مصحف القيام. لجعل القراءة أسهل وأسرع، جعلنا كل 5 صفحات في صفحة واحدة، وقسمت الصفحة بألوان التقسيم الموضوعي لتسهيل الفهم.